بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد وقفنا عند شرح الباب الذي ترجم له المؤلف المصنف رحمه الله بقوله لا يرد من سأل بالله، وهذا في التعليق على كتاب قرة عيون الموحدين الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأربعون في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. باب لا يرد من سأل بالله. قال رحمه الله تعالى: قوله باب لا يرد من سأل بالله، ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول ولا ضرر، فيكون من باب مكارم الأخلاق ومعالي الشيم، وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطى ما سأله، ويأثم المسؤول على منعه فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه. فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها، ويعطي من سأله من فضول نعمة الله عليه، وخصوصا إذا سأل بالله تعالى، وخصوصا إذا سئل بالله تعالى، فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سئل به وهو الله تعالى. أراد المؤلف رحمه الله في هذا الباب الذي ترجم له بقوله لا يرد من سأل بالله، أراد بيان وجوب تعظيم الله عز وجل، وأن مما يدخل في تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم السؤال بالله، فمن سأل بالله فينبغي أن يعطى ما سأل إعظاما لمن سأل به، إعظاما للمسؤول به، إعظاما لله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه دليل على قوة الإيمان وعلى تحقيق التوحيد، فمن تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم السؤال بالله، تعظيم السؤال بالله، فيعطي السائل بالله ما سأل، يعطي السائل بالله ما سأل تعظيما لله عز وجل. وهذا لا شك أنه من تحقيق التوحيد ومن علامات الإيمان، ومن علامات الإيمان، ومن ذلك ما جاء في إبرار المقسم، فإبرار المقسم وبرار القسم، لو أقسم عليك شخص فإنك تبر قسمه إعظاما للمقسم به وهو الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لهذا الأمر، وذكر فيه من النصوص ما يدل على هذا المعنى، وهو عدم الرد من سأل بالله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا النهي لا يرد من سأل بالله، هل هذا على الوجوب أو الاستحباب، يعني يجب ألا ترد من سأل بالله أو يستحب، وفيما يقابله هل يحرم رد من سأل بالله أو يكره أو يجوز. هذه المعاني التي تكلم عليها العلماء، وسنذكرها بعد أن نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قوله من استعاذ بالله فأعيذوه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك. قوله ومن دعاكم فأجيبوه من استعاذ بالله فأعيذوه إذا استعاذ شخص بالله فيجب أن تعيده، فإذا قال أعوذ بالله من هذا الشيء أو أعوذ بالله من أذيتك أو أعوذ بالله من فعلك أو نحو ذلك فإن الواجب عليك أن تعيده تعظيما لله سبحانه وتعالى الذي قد استعاذ به يعني فمن سألك واستعاذ مستعيذا بالله سبحانه وتعالى أن تدفع عنه شرك أو أذيتك ونحو ذلك فيجب عليك أن تعيده، لأن هذا فيه تعظيم للمستعاذ به، تعظيم للمستعاذ به وهو الله سبحانه وتعالى، فيعاد المستعيذ بالله، يعاد المستعيذ بالله. هل يعاد مطلقا أو في بعض الأمور؟ بمعنى لو استعاد شخص بالله من أمر واجب عليه هل تمتنع؟ بمعنى لو أن شخصا قال لك أعوذ بالله من أمرك لي بالصلاة هل تمتنع من أمره بالصلاة وتقول هذا قد استعاذ بالله؟ لا، هذا أمر واجب، أمر واجب عليه. أو قال أعوذ بالله من نهيك عن شرب الخمر، أنت تنهى شخص عن شرب الخمر مثلا واستعاذ بالله من كثرة إلحاحك بهذا، هل تمتنع تقول تعظيما لله أنا لن أنهاك؟ لا، وإنما المقصود بذلك من استعاذ بالله في أمر مشروع، من أمر مشروع فإنك تعيده تعظيما لله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله عز وجل بذلك. نعم. قال رحمه الله قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلم على المسلم ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. ومن دعاكم فأجيبوه، هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ إذا دعاك شخص دعوة إلى طعام مثلا هل يجب عليك أن تجيبه أو يستحب؟ يستحب. قال العلماء أما دعوة الوليمة، وليمة العرس، فتجب، تجب إجابة دعوة وليمة العرس ما لم يكن هناك مانع، ما لم يكن هناك مانع يمنع من الإجابة. إذن تجب إجابة الدعوة إذا توفرت شروط الوجوب، إذا توفرت شروط إجابة الدعوة بأن يكون الداعي مثلا أن يكون الداعي مسلما وألا يكون في الوليمة منكر، ألا يكون في الوليمة منكر لا يجوز الحضور مع وجوده وأنت لا تستطيع أن تنكر هذا المنكر وألا يكون هناك ضرر عليك، لا يكون هناك ضرر عليك في الإجابة. أما إذا كان هناك ضرر عليك في الإجابة وأنت قائم بشيء يتحتم عليك البقاء في هذا المكان مثلا مع مريض لا تستطيع فراقه ونحو ذلك، هنا لا تجب عليك إجابة دعوة الوليمة، وليمة العرس. ومن العلماء من جعلها مستحبة، ولكن الجمهور على وجوب إجابة دعوة الوليمة، وليمة العرس، ما لم يكن فيها مانع كما سبقت الإشارة إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ينبغي المكافأة على المعروف، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافأة، مقام المكافأة في حق من لم يجد ما يكافئ به. قوله حتى تروا بضم التاء، أي تظنوا. وفي رواية أبي نهيك عن ابن عباس: من سأل بوجه الله فأعطوه. هنا قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكافئوه، مكافأة على المعروف من الإحسان، من مكارم الأخلاق. إنسان صنع إليك معروفا، فمن مكارم الأخلاق أن تكافئه على معروفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، فمن صنع إليك معروفا فإن من مكارم الأخلاق أن ترد هذا المعروف، بمعنى أن تكافئه عليه حتى تسلم من البخل، وحتى تكون متحليا بمكارم الأخلاق. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة. لماذا حث الإسلام على أن تكافئ صاحب المعروف؟ قالوا لأن هذا المعروف الذي تقدم بهذا الشخص هو قد أحسن إليك، والقلوب تميل وتتعلق بمن أحسن إليها، فإن لم يكافئ هذا الشخص فإن صاحب المعروف قد يكون في نفسه شيء أو يتألم، وكذلك من صنع إليه هذا المعروف فربما يتعلق قلبه بصاحب المعروف، والشريعة جاءت بتخليص القلوب لله سبحانه وتعالى، بتخليص القلوب لله عز وجل، وألا تتعلق بالمخلوقين، وأن يكون التعلق بالله عز وجل. فأنت حينما تكافئه على معروفه لا يبقى في قلبك هذا التعلق الذي يكون بلا مكافأة. ولهذا فيما يقال يقولون أحسن إلى من شئت تكن أميرة، أحسن إلى من شئت تكن أميرة. وذكروا أيضا في أنك تستغني عمن شئت تكن نظيرة، إذا استغنيت عمن شئت تكن نظيرة، أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالمحتاج إلى الناس يكون مثل الأسير، ويكون علق قلبه متعلق بمن يحتاج إليه، والشريعة جاءت بتخليص القلوب لتتعلق بالله وحده. فأنت حينما تكافئ صاحب المعروف يتخلص قلبك من التعلق بصاحب المعروف. قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، لماذا؟ لأن الدعاء هو نوع من المكافأة. إن لم يكن عندك مكافأة مادية أو حسية أو بالوجاهة أو نحو ذلك بنفس المعروف، فإنك تكافئه بالدعاء بأن تدعو له، بأن تدعو له، وهذا الدعاء هو نوع من المكافأة. ولهذا جاء في الحديث: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي بسند صحيح. فالإنسان حينما لا يكون عنده قدرة على المكافأة وعلى المكافأة على المعروف، فإنه يدعو لصاحب المعروف، وقد يكون المعروف كبيرا ولا تستطيع أن تأتي بمكافأة يعني توازي صاحب المعروف الذي تقدم به هذا الشخص، فإنك تدعو له، فإنك تدعو له، والدعاء هو من المكافأة، دعاء من المكافأة حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الشاهد من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وقال إيش؟ من سأل بالله فأعطوه، يسألك بالله، قال لك أسألك بالله أن تعطيني هذا الشيء أو أن تفعل هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه. هذا السؤال أولا نتكلم عن السؤال، سؤال المخلوق. أصل السؤال مكروه، مكروه الإنسان أن يسأل الناس شيئا إلا عند الحاجة، ومن يتعفف يعفه الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن منهم من يسقط صوته وهو على دابته فلا يقول لصاحبه ناولني صوتي، بل ينزل هو ويأخذه حتى لا يسأل أحدا شيئا. كل ما كنت متعفف عن السؤال، تعز نفسك عن سؤال المخلوقين، فهذا هو الأولى والأكمل، حتى فيما يجوز لك أن تسأل، يعني يجوز لك أن تسأل في بعض الأمور فتعفف عن السؤال وقم أنت بفعل هذا الشيء متى ما استطعت. وإذا احتجت فلا مانع. وقد يكون السؤال مكروها وقد يكون محرما، وقد يكون محرما. ولهذا جاء في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وجاء في الحديث: لا تزال المسألة في الرجل حتى يأتي وليس يعني يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فلا يجوز للإنسان أن يسأل الناس تكثرا، هذا يعني يحرم أن يسأل الناس وهو غير محتاج، وإذا كان محتاج يجوز، وقد يكون مكروها متى ما استطاع أن يترفع عن هذا الأمر. وهل يجوز أن يسأل بالله؟ هل يجوز أن يسأل بالله؟ عندنا سائل وعندنا مسؤول، فالسائل الأصل أنه يتعفف ويبتعد عن سؤال المخلوقين، وكما قلنا أنه قد يكون السؤال أحيانا يصل إلى درجة التحريم، قد يصل إلى درجة التحريم وقد يكون مكروها. وإجابة السائل، إجابة السائل قد تكون واجبة، قد تكون واجبة وتتأكد حينما يسأل بالله. فإذا سألك هذا الشخص، سألك بالله في شيء يجب عليك أن تمنحه إياه وأن تساعده به، هنا يجب عليك وتتأكد عليك هذه المسألة. ومن تعظيم الله عز وجل أن تجيب من سأل بالله، أن تجيب من سأل بالله، كما في هذا الحديث: من سأل بالله فأعطوه، إعظاما للمسؤول به. وقد يسأل سؤالا مباحا، يعني سؤال مباح جائز، وفي الأصل أنه لا يجب عليك أن تعطيه، لكنك تعطيه ما سأل تعظيما لله عز وجل حيث سألك بالله. وهذا معنى الحديث: من سأل بالله فأعطوه، لا ترد من سأل بالله، تعظيما لله عز وجل وليس تعظيما للسائل نفسه، وليس أيضا قناعة بالمسألة. قد يسألك شيء أنت غير مقتنع بهذا السؤال، ولكنه تعظيما لمن سأل به فتجيبه، تجيبه، هذا منقبة ومحمدة للمجيب، تعظيما لله، هذا يدل على تعظيمه لله عز وجل. وقد جاء في الحديث: ألا أخبركم بشر الناس، وفي رواية: بشر البرية، من يسأل بالله فلا يعطي السائل مسألته. هذا ورد أنه من شر الناس من يسأل بالله فلا يعطي به، من يسأل بالله ولا يعطي به، فهذا سئل ولم يعطي السائل سؤله، هذا دليل على أنه لم يعظم المسؤول به وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا مذموم من هذه الناحية، هذا مذموم من هذه الناحية. وهل يجب على كل من سئل بالله أن يعطي السائل مسألته أو لا؟ نقول: الأصل أنه يجب، ولكنه قد لا يجب. متى لا يجب؟ في أحوال، منها إذا سأل ما لا يجوز، إذا سأل ما لا يجوز، قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا، وهو في شيء لا يجوز يحرم، أو أنت عرفت أنه سيأخذ هذا في حرام، قال: أسألك بالله أن تعطيني مالا، وأنت تعرف أنه سيشتري فيه خمرا مثلا، لا يجوز حتى لو سأل بالله. وكذلك إذا سألك بالله ما فيه مضرة عليك، إذا كان السؤال فيه مضرة عليك لا يجب أن تجيبه. فإذا قال: أسألك بالله أن تعطيني بيتك الذي تسكنه، أو سيارتك التي تركبها، وأنت لا تملك إلا هذه، في ضرر عليك، لا يجب عليك أن تجيبه. وقالك: أسألك بالله أن تكشف لي كل أسرارك، وأن تقول لي ماذا أخبرك فلان وماذا قال لك فلان، لا يجب عليك، كان في مضرة وفي حرج عليك، أو سألك شيء محرم، شخص أفشى لك سرا، أو أسر لك بشيء وأمرك أن يكون سرا بينك وبينه، وجاء آخر وقال: أسألك بالله أن تخبرني بماذا قال لك، لا يجب عليك، هذا لا يجوز أصلا هو أن يسأل، ولا يجوز لك أن تفشي سر أخيك. فإذا سأل بالله ما لا يجوز فإنه لا يجاب، لا يجاب على ذلك. ففي الحديث الذي ذكر فيه شر الناس من يسأل بالله فلا يعطي به، لا يدخل فيه الأمور المحرمة أو التي فيها حرج على المسؤول. وقد ضبط أيضا هذا الحديث أو هذا اللفظ بضبط آخر: شر الناس من يسأل بالله فلا يعطى به، أو يسأل بالله ولا يعطي به. هذا شر الناس، هو يسأل يعني جمع سوأتين، يسأل بالله ولا يعطي به، يعني ولا يعطي لمن سأله بالله. فهو يسأل بالله أمورا محرمة ولا يعطي من سأله بالله، أو يسأل بالله ولا يعطى به، يعني هو يسأل بالله لكنه لا يجاب بسؤاله لأنه سأل ما لا يجوز، سأل ما لا يجوز. فهذا هو المحرم، هذا هو المحرم. وبعض الناس يكون قليل الدين، يستغل هذا الأمر بسؤال ما لا يجوز أو بإحراج الناس، فهذا لا يجاب على سؤاله إذا سأل أمرا لا يجوز أو بما يشق. وأحيانا تأتيك مثلا رسالة، أسألك بالله أن تنشر هذه الرسالة بين الناس، فبعض الناس يتحرج يقول سألنا بالله، لا يلزمك، كانت الرسالة هذه غير صحيحة أو غير سليمة أو فيها مضرة لا يلزمك، ولا يجوز لهذا الشخص أن يسألك بالله في شيء لا يجوز، لا يجوز أن تسأل بالله ما لا يجوز. فإذن الأصل في هذا إجابة من سأل بالله، وهذا من تعظيم الله عز وجل، تعظيم من سأل به. ولكنه حمله بعض أهل العلم على الاستحباب، وحمله بعضهم على الوجوب، ولكنه في قول الجميع أنه لا يجب إجابة من سأل بالله ما لا يجوز شرعا أو ما يوقع في الضرر للمسؤول، لا يجب. لكن قد يفعل المسؤول يعني يجيب سؤال السائل ولو لم يقتنع بسؤاله، تعظيما لمن سأل به، تعظيما لله عز وجل. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال رحمه الله تعالى: قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال: هو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف، دعا بالدعاء المأثور: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إلى من لم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. والحديث المروي في الأذكار: اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، ونحوه في الأحاديث المرفوعة. فيحتمل أن هذا فيما يكرهه العبد دون ما يحبه ويتمناه، ويحتمل غير هذا، والله أعلم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حال السائل. الباب السابق في المسؤول، وهذا الباب في السائل، فكأنه قال: كما أن السائل بالله يجب أن يعطى ما سأل، بين أن هذا السائل لا يجوز له أن يسأل بوجه الله عز وجل إلا الأمور العظيمة، إلا الجنة، إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله سبحانه وتعالى. فلا يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ونحو ذلك من الأمور العظيمة. فهذا الباب أيضا هو في سياق بيان تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا هو نص الحديث المذكور في هذا الباب. وهذا الحديث جاء بعدة ألفاظ أو ضبط بعدة أوجه: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني روي بالنفي والنهي، لا يسأل ولا يسأل ولا يسأل بالبناء للمجهول، وروي أيضا بالخطاب للمفرد: لا تسأل. هذا الحديث وإن كان يعني متكلم في سنده، ولكن معناه صحيح فيما يراد من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يسأل بوجه الله عز وجل إلا الجنة، كما تقول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، اللهم إني أسألك بوجهك الجنة وما قرب إليها. وهل المراد بذلك أنك لا تسأل الناس بوجه الله إلا الجنة، أو لا تسأل الناس شيئا بوجه الله؟ يعني الحديث يحتمل يعني لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، مدام لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والجنة تطلب ممن؟ من الله عز وجل. إذن معنى الحديث: لا يجوز لك أن تسأل الناس بوجه الله شيئا، لأن أعظم شيء هو الجنة، وما دون الجنة لا يسأل بوجه الله، والناس لا يملكون ما دون ما لا يملكون الجنة. وبالتالي يكون معنى الحديث: لا يجوز أن تسأل الناس بوجه الله شيئا، لأن السؤال بوجه الله إنما هو خاص بسؤال الجنة، وأعظم وما فيها وما مثلها من في العظم، الجنة والنجاة من النار. فإذا يكون المراد: لا تسألوا الناس شيئا بوجه الله. فلا يجوز أن تقول لشخص: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا من المال مثلا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والمال ليس في منزلة الجنة، فلا يجوز أن تسأل الناس بوجه الله، فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من حطام الدنيا. أو أنه يكون المعنى أعم من ذلك، أو أنه يكون المعنى أعم من ذلك، يعني لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، سواء كان السؤال هذا تسأله الله سبحانه وتعالى أو تسأله الناس. والجنة المذكورة هنا مذكورة في هذا الحديث قال العلماء لا يقصد بذلك أنه أن السؤال بوجه الله خاص بالجنة فقط، وإنما ذكرت الجنة لبيان أن وجه الله عز وجل لا يسأل به إلا الجنة ومثلها من الأمور العظيمة أو دفع الأمور العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، قال أعوذ بوجهك، تستعيذ بوجه الله من النار وتسأل الله عز وجل أن ينجيك من النار كما تسأله الجنة. فالمقصود بالجنة ليس تخصيص الجنة فقط، بل الجنة وما يكون في تلك المنزلة من الأمور العظيمة. إذن المراد أنك لا تسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إلى الجنة، أو ما هو وسيلة إلى الجنة، كأن تسأل الله عز وجل مثلا تقول أسأل اللهم أن يسألك بوجهك الكريم أن توفقني لكل عمل يرضيك، لكل عمل يدخل الجنة. اللهم أن يسألك بوجهك الكريم أن تعيدني من النار وأن تعيدني من أسباب سخطك، وهكذا. فهذا يدخل في سؤال الجنة وما يقرب إليها، وسؤال ما الحفظ مما يبعد عنها من الذنوب والمعاصي والكفر والشرك ونحو ذلك. والشاهد في هذا أنه لا يسأل بوجه الله الأمور الحقيرة، وإنما يسأل بوجه الله الأمور العظيمة تعظيما لله عز وجل ولصفاته. فلا تسأل مخلوقا أمرا حقيرا بوجه الله، لا تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني القلم، ولا تقول أسألك بوجه الله أن تعيرني سيارتك يوما، ولا تقول أسألك بوجه الله أن تعطيني الغداء أو العشاء أو نحو ذلك. وجه الله لا يسأل به إلا أعظم المطالب تعظيما لله عز وجل ولصفاته. فإذن هذا الباب معقود للسائل، يجب على السائل أن يعظم الله عز وجل وألا يسأل بوجه الله إلا الأمور العظيمة. وقد جاء في حديث ضعيف عند الطبراني وغيره ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي السائل ما مسألته. ولكن هذا الحديث يعني تكلم به فيه بعض العلماء وبعضهم حسنه، ويدل على تعظيم السؤال بوجه الله عز وجل. فمن تعظيمك لله ألا تسأل بوجه الله إلا أمرا عظيما، بل لا تسأل بالله إلا أمرا عظيما تعظيما لله سبحانه وتعالى. تحفظ لسانك وتحفظ إيمانك، وهذا دليل على تعظيمك لمولاك، تعظيمك لربك عز وجل، ألا تسأل به إلا أمورا عظيمة، مثل أن تسأل بوجه الله الجنة أو تستعيذ به من النار. وفي الحديث هذا دليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وقد دل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل القرآن والسنة كما قال سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال تبارك اسم ربك، وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إيش؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. فالوجه ثابت لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، قال أعوذ بوجهك، ولا يستعاذ بمخلوق، فدل على أن الوجه من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الله الذاتية، من صفات الله الذاتية. فنؤمن بأن لله وجها يليق بجلاله وعظمته، ونقطع بأن وجه الله سبحانه وتعالى ليس كوجوه المخلوقين، لأنه كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله له الصفات التي تليق بجلاله وعظمته، وصفاته ليست كصفات المخلوقين، فلا يجوز تمثيل صفاته بصفات المخلوقين، ولا يجوز تعطيل صفاته بحجة أن إثباتها يلزم منه التمثيل. إذن في ظل في باب صفات الله عز وجل طائفتان، طائفة مثلت صفات الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، وقالوا لا نعقل من صفات الله إلا ما نعقله من صفاتنا، فهؤلاء ممثلة. وقابلهم المعطلة وقالوا إن هذه الصفات لا تليق بالله لأن ظاهرها التمثيل، فالواجب تأويلها وصرفها عن ظاهرها، فعطلوا الله عز وجل عن حقائق صفاته وحرفوا معناها، وقالوا إن وجه الله هو الله، هو ذاته، قالوا إن وجهه هو ذاته أو ثوابه. منهم من فسر الوجه بالثواب، ومنهم من فسره بالذات، ولم يثبت معنى زائدا، وكل هذا من التعطيل، ولا يجوز تعطيل صفات الله عز وجل عن ما دلت عليه من المعاني اللائقة به سبحانه وتعالى. إذن صفة الوجه ثابتة لله عز وجل، وليس ثبوتها بهذا الحديث فقط، بل هي ثابتة في القرآن والسنة، وأهل السنة والجماعة يثبتون على الوجه اللائق به، ويجيبون من سألهم عن كيفيتها بما أجاب به الإمام مالك رحمه الله من سأله عن كيفية الاستواء، لأن مالك رحمه الله لما سأله السائل عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك رحمه الله وأطرق رأسه وعلته الرحضاء، يعني العرق، تعظيم واستعظام لهذا السؤال أن يسأل عن كيفية استواء الله. ثم قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال الاستواء معلوم، يعني الاستواء معلوم المعنى، معلوم المعنى، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وبما نفهم. والكيف مجهول، الكيف مجهول، نتسأل عن كيفية هذه مجهولة لنا، لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل. والإيمان به واجب لهذه الصفة، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. فالسؤال عن كيفية الصفة بدعة. وإذا قال لك شخص كيف وجه الله، فتقول الوجه معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول، كيفية وجه لا مجهولة لا نعلمها، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيفية بدعة. فالله عز وجل أعلمنا أن له وجها، ولم يعلمنا بكيفية وجهه. وهكذا في سائر صفاته، الله عز وجل أخبرنا بأنه يتكلم، ولم يخبرنا بكيفية كلامه. الله عز وجل أخبرنا بأنه يغضب ولم يخبرنا بكيفية غضبه، وكذلك بقية صفات محبته وفرحه وضحكه ونزوله وبقية صفاته، فنحن نعلم معناها ولا نعلم كيفيتها، نعلم المعنى ولا نعلم الكيفية، لأن كما قال العلماء في قواعد أهل السنة والجماعة للأسماء والصفات أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني الكلام في صفات الله عز وجل فرع عن الكلام في ذات الله. هل يجوز لأحد أن يقول كيف ذات الله عز وجل؟ هل يعلم أحد كيفية ذاته؟ لا. فكذلك لا نعلم كيفية صفاته، لأن الكلام عن الصفات على الصفات فرع عن الكلام في الذات. فالله عز وجل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفية صفاته، فلا يصح أن تجعل المعنى مجهولا كما يقول أهل التفويض، لأن أهل التعطيل طائفتان، المعطلة طائفتان، طائفة معطلة مؤولة وطائفة معطلة مفوضة، ومنهم من عطل الصفة وذكر معنى فاسدا، يعني أولها بمعنى آخر، حرف المعنى الحقيقي وذكر معنى باطلا. هؤلاء معطلة مؤولة محرفة للمعنى، والطائفة الثانية معطلة مفوضة، أي أنهم عطلوا الصفة عن معناها الصحيح ولم يذكروا معنى لها، فيقولون الله أعلم بمراده به. مثلا حينما يتكلمون عن الاستواء يقول نحن نثبت الاستواء ولكن لا نعلم معنى له، معنى لا يعلمه إلا الله، يقول له معنى لا يعلمه إلا الله. النزول له معنى لا يعلمه إلا الله. يد الله لها معنى لا يعلمه إلا الله. وهكذا بقية الصفات. هؤلاء يسمون إيش؟ أهل التفويض. إيش معنى التفويض؟ يعني فوضوا المعاني، علم المعاني ومعرفة المعاني إلى الله، وهذا المذهب باطل كما ذكر العلماء ونبهوا إلى خطورته. لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن الله عز وجل خاطبنا في القرآن بآيات لا نعلم معناها ولا يعلم معناها إلا الله عز وجل، لأن يلزم على ذلك أن الله عز وجل خاطبنا بألفاظ هي صفاته، لكن هذه الألفاظ لا يعلم معناها إلا الله، وهذا مخالف لقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن لازم التدبر إيش؟ الفهم، فهم المعنى. إذ كيف تتدبر ما لا معنى له أو ما لا يعلم معناه إلا الله؟ الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن، وتدبر والأمر بالتدبر، الأمر بالتدبر يلزم من فهم المعنى، والقول بأن هذه لا معنى لها أو لها معنى لا يعلمه إلا الله يتنافى مع الأمر بالتدبر. والله عز وجل لم يستثني شيئا من القرآن عن التدبر، ما قال ليتدبروا آياته إلا آيات الصفات لا تتدبروها فإنكم لا تعرفون معناها، لم يقل الله عز وجل ذلك، فدل على أن كل القرآن يمكن أن يفهم معناه. ولهذا يقول إمام المفسرين مجاهد تابعي يقول عرضت المصحف على ابن عباس، ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحة إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها، أقفه عند كل آية وأسأله عنها، فدل على أن كل القرآن مما يمكن معرفة معناه. قد تخفى بعض الألفاظ على بعض الناس، ولكن لا يصح أن يقال إن هذه الآية لا أحد يعلم معناها أبدا إلا الله، لكن قد يلتبس معناها على بعض الناس، والواجب رد المتشابه إلى المحكم، والواجب الرجوع إلى الراسخين في العلم الذين يحسنون رد المتشابه إلى المحكم ويفهمون معناه. والتشابه هو في الحقيقة تشابه نسبي، تشابه في الآيات نسبي، يعني يتشابه على بعض الناس دون بعض. أما أن يوجد تشابه مطلق بمعنى على أحد معاني التشابه أنه ما لا يعلم معناه إلا الله، أن يوجد هذا في القرآن، فهذا لا يصح. وقول الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فهذا بمعنى إذا قصد به الآيات المتلوة فإن هذا التشابه إنما يكون تشابها نسبيا إذا فسر بأنه ما يحتمل أكثر من معنى، لأن المتشابه فسر بأنه يحتمل أكثر من معنى. أما إذا فسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه فهذا لا يصح أن يطلق على الآيات القرآنية المتلوة ولا سيما آيات الصفات. لا يقال إن هذه الآيات لا يعلم معناها إلا الله، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا أن نتدبره، ومن لازم التدبر فهم المعنى. ولا يقال إن هناك في القرآن آيات لا يعلم معناها إلا الله، بل إن التشابه في الآيات هو التشابه النسبي بمعنى ما يحتمل أكثر من معنى أو يغيب معنى على بعض الناس دون بعض، فهذا يرجع فيه إلى الراسخين في العلم من يحسنون رد المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. وهذا ما تيسر التعليق عليه في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، واصرف عنا وعن المسلمين سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.